حديث 1119 به حديث ده مديار بتن شهد زوري قلناها ويقلك ومظن هن قلناها كقلك ومظن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما أزبو نبجم بأكبر الكبائر كان قلناها شخرك ومصدر كيشك كان قلناها شخرك ومصدر كيشك ثلاثا سجره قدر دكتور صحابي منتبه ببن هشيار ببن لو بها خب داني قالوا يا قالوا بلى يا رسول الله أو قلت بلى يا رسول خذ ما بيت انت بما بيجي قال قلت الإشراك بالله شريكك مروف بخذ تعالى تشيكت وعقوق الوالدين مروف أذيت بدي بابت خوشيكت نخو شيبو وان شيبكت وجلس بيغمبر ينشتخر صلاة بتخذ ليبن وكان متكئا بري هنجي يبال دايبو فقال رين اشتخاري وقود ألا إن هشيار ببنو بتظانن وقول الزور قول الزور جك إش قلنا هيت مظنة بوك شهد زورية بدت ببختيك البصرمانك بكت قال قود فما زال يكررها يا غنبري صلاة بتخذ السرب هر أف أخفتناها تكرار كرو قود حتى قلنا حتى ما قوتي ليته سكت خوزي پیغمبر صلاة خود لبن بدنگ ببا هندی دلوان ما پیغمبری و صلاة خود لبن